بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، إخواني، للإسلام الدين الحنيف الدين الكريم ليس في مسرائيل أساسية أصلية لا بد منها. مروات الجنين سلمن أخواته مقربوا يغارقوا غاربوا نسان يغتفلي صارين نسان يغتفلي صفضان يغتجي حم عارس بوان دعاس بجاوالا ذنيلا، لأنه ويحرم يمسلمين خميس ترق فشان الدعوة، خميس ترق فشان الدعوة يريد جار حيثان يريد هرشيثان يريد صلعفيثان الله عليك ويحرم الشغلني. إذن غانغ المبادئ مقررة للإسلام لابد تيري، يعني مروات الدغم دومني غير توقع الخلل ضمقرا من تعنات الزوات من سنتين ارحق ولا بد ارحق اخسر ييري مرة ونوم يقال الحق ذاوال نيغ الدعوة نيغ الارزق نيغ المال نيغ التمور نيغ مين يخسر ييري مين يدن الحق لابد يمسر منهم يا يزنهم في مغارين يخسر الجد جخفنسن دي ذوذرنسن دي الشهادة وورنسن دي أرزقنسن دي المعاملات دي التصرفات دي المحاكم دي الشارع دي القهوة من يمجن يمسن من يخسر جن حق وده جنوها أفينين أخذ كانت غوية تجهد أخذ دفعا أخذ جهدا خير حق باش يري حاش يبدأ ندري حق يخسر غتنيني غتنج أخذ سنمو أزيل سنمو أخذ سندافع يويني ثايا مرا يموي أموي الإسلام والله لا يمو مرا غارك سنقصد إجن حاج در حق شكت كذا بريد المغنيق يسا سيغي سيمسي ضياع الإخلاق ضياع المجتمع ضياع الدين ضياع الطموان يوها قشان غنهارا نغلا مرا سقسي اختني ويجي الجميع يزنم في مغارين لو ميني غار جواد أرجو ولا يمثل من ما يشنجمش مشينك الحق مش في سنجا ولا يفيني مواهلين انتقل جزن وانقضان شين خان غجزن يقضان مغنر انتقل جزن تمواهل شين خان غجزن تمواهل مغنر أسباب النس ضعفان أسباب الحق واجي أثار يحج عشرين مؤمن يغضان لو الثاني غضان قراني مغاج ولا يهريك تنبيين يضعف نهاراتي والشغل حاليا وحاسي ربي تينا سجل حق تينا سجل حق يا رزق مشني غاكي يسمشني غاكي يسمشني غي زاد داهني غي حنجان من ديما تينا سجل حق ماذا يقبل الله محال ماذا يقبل الا وني يرحم سي ربي تفز قبوزي تجولي فغارك يا وين غي جاب تجيني يا رحم سي ربي ان شاء الله انت ولا يبري ان شاء الله انظر حق حق فنادف انظر بطر بطر انا سن بعد عمري اللي هنا بيه بلك بلك تلعب الزين غي يشني ولاد المؤمنين الزين غي الزين غي يفتخر بالدنيا الاخيره ما غي يجي الشهود في العالمين يا ارحم الراحمين. اذا مقرر تغور الاسلام الاسلام ليس المبادئ اول وامن تاعنا غير حق يخسر يريم مش ما من ذمة. ثانيا ذي مسرين يدان بالدين نغل جوازيت قانا استعرف الانصاف ومي قال الانصاف وهو كل الجن يخسر اشتذر صغاف النص من دماء من ذا الزيتوقا من يدان در حق النص يخسر يوه مرواه يوه بس الصيو اصغاف نسقار اثنعاون باش اليابح حق النص اليوه ذا صغاف من ذا الزيتوقا لا يزني الصفغة غم زياني غم خرى لا بد يخسن غالين ان يرير كذا وخذ دخينه وخذ دخينه غير تزاغ ويغي عاوننا بجغر حق انا سنت شغي السماء يا يزمى انا سنت شغر حق السن وخذ يزيد بسمينه وخذ يرزقينه وخذ انصاف من نفسه قال نبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصفات العظيمة صفات سبحان تري الجايز من تمغاره قناة الانصاف وهو توريجن. اذا مريف عقل مكيدي الله يهديكم اولا الحقيق تديري من ذمه مجمع ثانيا واثنين الانصاف وهو كل الجن يقتل يوي اضيو بغات صغات النص مرنت ورا مرنت ورا وايا وإذا نجي مجهود باش تنصيو أتنصيو ذا اليابح رحقن سنيور حقينو تسح غار حكيمة غار قاضي تسح غاية يزمس غاوبو غاو نيام قران هذا سكس زي جهد منك ما يتواسيك شام يا ضراش ما رأي المهم رح قنز يخلص نسي وغاس هذه التفني غلا هو قنص الإنصى لازم بيري هو أمير حق لازم بيري ثم دي الإسلام غانق أنا إجن حاجة قنص البغية ومن قنص البغية تعدي تعدي بلاد ما بيتعدى قم غني سيير نغس شوفوش نغس العمل نغس الحركة نغس خلاص تتطور نغس من ذماء للذين يسرد العمل الحركة رد تتطور وش هذا ليس العدوان ليس التعذير خيولا هذا سجل دانيو الضرر التأذير التراذير الذي يقف من ذا السجل قانا في البغي العدوان التعذير من يعنوى والتعذير مذموم ويحرم محرم شرعا حرام التعديد الإسلام إيوة مان الجنشك فينا رخول شقاح تبغاو ودي مترهينا كنو خزاف مان الجنشينا مان الجنشين الحق خذيري الإنصاف لابد زيس البغي الله يحفظ تعديه لما أرضيك ويحري النتيجة نسرب دوات حري نتيجة نسوات حري ما غوات حري لأنه أقذجير الدرم لابد تخدس لابد وإنه ميسجد الوجع ثوب اللي غاتلي هذه روما هذه صغوي هذه سقص هذه صغوي واي ياوي مغيواني تاني غفن غيزا نيغي تعدخ في غرباية وفي غمش كيس غجب وفي غضي وقنا في البغي الصعرة وعوى التعدد تعدد غيولا مش سمش غانغي جاني مش سمش يجالي المجتمع عنه ولا ذي هودرين ولا ذي الوشونات ولا ذي فاميليا غانغ البغية ثم غانغ الصعرة الظلم ضرب وهو تكذير الحاش وادي قوم شال تكذير الحاش وادي اتري ديز موار وايد دي اتعاود ديز مخبا وايد دي وني اضرب غي ولا انت نتاوي تصغار مسن وانا اعوذ بالله وانا تلا غد باب النساء يندم الضرب والله يا ولي غيضربني شنو نغني اذا يا زني اختي مغار الحمايم يندمش ندم ثاني زعما الحمام برقا تغمس سيني حمام يقلم وير عماين شاوني تولى لك نصي ظلم حتى لي تبد هذه كفرينو فوز الله يبد هذه تأمن لأنه والله لابد الزين دم قمي غا يندم ما تنفع الدم لا خوات تنفع لأنه هو يندم ذي الوقت يعذور حال صافي مي غا يعذور حال ما غا يندم إذا نقيت إنه كيد إن شاء الله الحق ولا بد ذيري الإنصاف يعني كل شيء تصرح خنس ولا بد تصغاه من التواس من الدم مثل لابد غاصي يوض ثم غانغ البغي وهو التعدي واحرق غانغ الظلم كذلك بابنس ولا بد يندم ولهذا ولد جان مظلوم ولد تشاني خفن زايا زنغ تمغاص استني خفن نسي لا مظلوم ظرمنت ويخصني ظرمي ويدان نسني ويدان بارا يظرمنت في ثلاثة نغلي المسجد نغماني ما ظرمنت يودان يقار الصلاة بصفا شوي وقال الله حمد زايد رحقن والله حمصي ونصت تدري حقني شي تمس وانت شاني خنسي لك مظلوم وخاي ضرمي في بابك وخاي ضرمي في يمك وخاي ضرمي في هماس وردي لحد المغرمين يختي يعنى يقارى السلام بسباوها سبا شوية قوة اقتوا الضغياق بغفوضة يشتغير ويوقع والو اتوضوا لك تستصراح منك تمس وتوبغ وني ضرمان مش مرا ويا رضي زيد درمني مرا وافي قبير مرا وافي قبير درمني اما مرا يقبريه يا رضي زيد نيغي يقبر الدج يقبر هذا الشوق هذا يسيران حمثني كذا يجمس حمثني كتاور نص نهني شوق نديش يضيع نصر حق النص ضيع نصر صغاث النص دنيا حنجان ضيع عند الوالدين نصر شو قنديس على طول وجن قع وستي شنو الذي جنا رسبيتو إذا بس وهذا سش وسن يشقي إذا بس إيوه ولي من يصبع ما زالي تحسبيه انت على النص ما زالي تعيش زفن ما زالي يتهطسن يتدارسن من خسن الجن الجن وني تيت واي كبير شا وني تيت ما غالي انه يثبت لكم كيستاسيون ويثبت المقاومة. ما راي يعرض الضد ويتوحسب يسوى. ما راي يقبر السهوان يزوي يزلس شوي وهاني من زمان من زمان لا يخسر يري ويقدر الدر مني يشاهيه ويخسر يري الذرور ويخسر مين ما اني في ضرمان مين خسنعنا مين خسنعنا اللي في ضرمان ما ليس غيام الظلمني لا مارضك واتي زمارة يكتير يصبارس يصبارس ويخسد بالدنيا يتقاوم يتارسيستيا يدفع خذ جبن يدفع والله سريحة ما يصير الاستناب بمن يخمر يبه أما ما لا يخبر يا عظا يوظا يوسيدي يخضاع يوسيدي الناس اللي تخسم جات لا شو كندير حق على طول شو كندير حق نبالي دين مرة نغني آياس نيون تمغاري نغن سيدة عبدي نغن الدين رحكم سيدة عبدي في الصغار الدين إيران دايش كتقبر الدين أمره لا يخسي شد سبدا وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها آه يا سيدة عبدي العالمين قاري شا ما عرف لبني يمسر من دي إذا الزاق هنا في الكالة عبد المسيدة عبدي العالمين مشا سيغي وتبدا مغا إنش ملاس جدامه قصيدة رب العالمين تيا بويخ مين يخسر يري الهموار يخسر ميخس بعضش يخسر يري الحق أب يري الإنصاف أب يري الصبار أب يري غرخيا أب يري نيودان المؤمنين الوين خسرشك نغلا وغسو في نبري شا الصبار إينا يقامين تخسرشك يخسر سيلا رب ولا بد يري من يخسر رب لا بد يري الصبا وجه روح برعا صباوها والدبدة يخمي ويتراح كيه انك انت راح لك انت مير شبد شباب شبد والله ما يلحق بخاك النصر انت اذا باش ينصى لماذا لان الله سبحانه وتعالى يقول ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون سبحان الله هي الايه مش عزلني حين جا قال الشمس إلى أبي قال ما تغير أمك يستجغير فطر خمس فوض داغني قاتل الشغل سيشتغى وددي يتوي في الدهمار ويتغيني الجاورة يتار النفس ورا نجيشة قاعر باطل ورد ورا نسيل أبي قال أنا غير جوال قام إلى الصباب وسلم ما تدور من بجاء أقول الله حمان ساختني وإنما من تخصم كني وختخنك اليري مشى اليري أقوى ما تستغير بطر دف دف اجتغى فزي في تزده موع ولكم الويل مما تصفور والقنين وغسل من عاود أصحاب البطر ولهذا أنت في سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إن سي إمت قاعد واسش من قانس الحسن إيش قانس الحسين إن سي إمت أولدي إن لا تدعون إلى مصارعة لا تدعون إلى مصارعة وإذا دعوت وإذا دعيت إليها فأجب فإن الداعي إلى المصارعة فإن الداعي إلى المصارعة باغ والباغي مصروع أولا سيدنا عليه الزامن سيدنا يليد إن تولدي شكمل الجهد ما راك شن ذاك شن الجهد من دماء من دماء راك الجهد سواء نمشنون الرياضي دا النهار راك بوكس راك جيدو راك تيكواندو راك الألاعب لي دا المرة تنتورونا بارشين غاس تعزد مويفراني غاس إن واخا الجهد الشك مشاو إذا سنقري وذا نار حتي وقوي زمانا كذي مقدة قد كذا موينت مرات جهدت وترى غيودا في الدنيا بس نسيني لا راحتي وقام الشوي خصنا اللي جا اديا وين خداو يدان كامبيون ديال موندو امشي نو ماشي توقيع نهارا ان تقام اقام راس اللي ذا مشى مرا لا غادي يجي ولا نازون خاك يلا مستعد شيك عما سوق قاري ولا انا يا الله راحتي وانا جا كومبات انا جا البطوله نخداو يدان كامبيون عما ذوس القارية وذنا مني مش مرينا نشي مكامة ذلك من غير كار نعم حاضر مغا إن تقوني ترغى عندي الدنيا قارسني وذنا قاوني زمان ولا زمان إكاد غريق نغذي تدات نغذي وخام نغذي الحزب نغذي المسجد نغذي الشارع من ما وندعى القوة قرصني وذن ولا يسمى حد ودوي ذي غير كان ونتي ولا بد ذي ذي بهدر في ذلك ولا بد ذي جاب جوث غير بهدر يرخام ووري إن سيدنا علي ميت ها إن سوخش زهل ما سويت تابوي وذن ولا كسم كذا ها مرنا نشارة مرحبا ها مغالي إن الناس وني غير تان كامبيونات ويا الزوم هذه تشن قوة الناس الناس ونتات مصروع وذي الباغي ونتاز المعتدي ولا بد أن يهزم في دار بالعالم وخان خذا قوارين سيدنا علي نشكني ولا يتنخم من سند من تولا سيدنا علي من يختم بس من ذات يختص ويت عشاء أذيني يتعش جن وظيفة جن مهمة يترغد زيتي ودان يتقدي سفي ويسقاني رومين دي سفي وتحدي يتحدي ولاي زمان قنش قد بطل نمر واحد قنش ذي بوكسي وادو ذي غيقوم قنش ذي الرياضة وقارئ إن يخسو إن نسقى تعيش ذمو وتعيش الطريقة يدي الحياة مشنو مش قنيو ذا نوقت نهارا ونجدن ونغادة سنتن عشين يتصف غيه تجي جيبي جيهن دي ثنيا يتصف هاري تنتغالي تخمني ولا قانت تشتغاك تمني غزيادة مغا يفصل هاريه ونبدا شوي من جهتي كوارفو كذلك ونغادا شان تمسرك زيادة مرة من تخطعنا يسلوف غتيد يسشاني تيودا لا الناس وان تعيش شاية مولي فورما يا مين غاكي سبحان دميني جهدن دمين دايكي نفعن دمين يدن كذا غات تفت شوف الغايودا انا سنتيني ذا قنش بريمير وذيو قوى لا يسمى حد رذي الفهمت رذي الغوري رذي العلم رذي بوكس رذي من دي مغفر لا الناس الطريقة يا وزيز تعيش أبدا ما يعود الناس وزيز توي يرزق النش وزيز توي من دي غات عيش ايش نوم ايش تقل صحاب بوكس مين بي غذا سياري الجنة سيريا غا من يدو النقاش دي سود أفريكا دي جنوب أفريقيا دي قد أمريكا اللاتينة دي هندوراس دي جا هذا سيريا غا سيني ونهاران قمبتي دي بوكس أنا غن مرقان مرقى دي فرانكفورت مين بي مين وقد تيخصد يوي شهرة يخصد يوي الفلو يخصد يوي التمنيات الناس سيدنا علي مستنين لا واتوي الشهرة واتوي التمنيات وتعيش يا امو مغا ان الشقه غاك من غادي نشري نترمن غانغ من غنخدم امري غانغ انا انا انا انا فتيخ في النغاطيرات بالعالم نغلا انا عدريخ في النق انا قنفا انا تفبري في الجمل انا عبد سيدار بالعالمين انا قرحق انا قرخا ودي غانك الاستعراض سمين غانو اي شنو واش تقنهاره اي تقنهاره في شتي تعرضي وداني الجيون ما يميغ تستنت عيبا وديت تنوها اتعارضي ولا اللي قال قد يغصب قنت يا ويد غفران فران فران فران فران فران مي مين غالب انت كزايس الاستعراض الناس وتك شا يمو وتعيش شاس الوظيفة يا يمو وتزايس تاوي يرزق الناس قاش كغاك من غد خدمة تعذر ذيخ في النشاتين اللي ملي حق سيدة رب العالمين في العبادة الطاعة الاستقامة الصالحات تقدمت اتعمد النهار مش اتعمد جيرس العبادة ما نخلطين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقنم الله يقنم ويقصد يومين شيء يوذن صالحين وديز يومين يوذن من مغاسم تقنزل في الاستعراض لا ويحرش شغرني غاكشن صدق أبشت يالفة بالنسبة قد شمي غد كشري ولا مشاس انت هم ينفع اش ينفع شكال ميه متين فو واتكشا يبري دنيا نيتك نخصن الشهرة الدنيا نخصن العلاقات اللي ودا نمو نخصن الزيس الجن الزيس الجن الجهر الزيس الجن فاميليا الزيس لا والله يا رزق انت لا بواز انت يخدك الشهرة اخصن غان عشمو ذرع كان في الارض العالمين انت جميني يميني كذلك مدى من توانيتك سيدنا علي يقارس يمس اودي قيخص الوظيفة يا واسحري مالا سيغي دمو اقاش كهقش منهم يغسل الحظ كذلك يقص وزي زيت عيش وزي زيت الرياء غرو من نس وزي زيت داويتين عشين باش زي سنكي بوهرين غادي كتودرين على شواطئ البحار يقارس اوليدي الشيك وخن ان سمو ما شوادي اختزي اللي عيش لم تجو وديك تنا في عان وديك تنا في ضماع وما بيدفع خذ جيف الناس ولا خذ دين الناس ولا خذ عاد الناس ولا خذ من لا ما لا إن تخل شوى تخسر تعيش دم بدو إيه إن تخسر تعيش مستقيم عادل أبي كيري الحق جالك وبريد تجد الحق تعمر نهار نشمين زيت الصالحات مسرين سبحان غسل رب العالمين ايوه ايه يعوض ما رينا غي يحب هن شقا الشقا اذيك يضمع نرى بيضمع بشان حق نغي ادو ويتغى نغي تعدينا سكاغس سكاغس خني يا ربات ادبي شنو سميقان وميقان تاريا سميقان ما رينا غا توالي زنجي جني تعدق ماني غا تستعمر ذي القوة ما رينا توالي زنجي جني الدور ما رينا توالي زنجي جني عاري ما لا تولي فنجي جني حداش يخصي جاتيري ذاقري بور عقر اما عرفك النشا من القوة النشا من حرفة النشا مين غاك يخصي تخدم لكم شان نعم والناس عاوز اقاو النيغ يتراغني وذاني قارس نارا حتى وقنشوا ديو ذا يزمان واني زمان دي العالم يتشاد غاري قنش من مذاز وذاقف غاري اقنش قنش ما فورتي قاكلا لا الناس قوانيتيت قانس المعتدي وخواني شوي جيشي حد مش غالة وراي قاي قارسني وذا قانش ولي ذما حد واني تايت واحسب تعدي باب النساء في بهدرتي لعب العالمين اذي يغذر ولا بد نعم اذي يغذر ويقارس لعب يقارس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نغيقى يقارن والله سيدي ما ريت عدى ودرى خدرى حمد أدرى أن يتعدن حميه يهزمت في ضرب العالم لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي أول سيدنا رسول الله ما لا يدرى يتعدى خلن غنات أدرى أن يتعدن الله حميه يهزمت في ضرب في أرض فوربو فما بالك ما لابن أغم يتعدى خبنات نغض غاط تعدى خبغاط الغني نغض كتوف تعدى كتوف لا والله العدوان شايف في ضربي ولا هذا حرام على المؤمن هذه جلست عراض من غاس نغسق هو أبدا لأن الله سبحانه وتعالى إنها ينخشغرني ولهذا مرى ابن أذمي جوانك وبريدي عهد استضار بين نسقش ينصار مرى ونستعمل القوة نسقم شان نس أغي النسق الزيج قبرغش نصار اثنين ما الصدقة نغذ العمل نغذ الجهد نغذ المجهود يجيث الإنسان قبري بالحق النسق والله سيدي حما قبرغ الزيج يشغل أضعاف المضاعفة أزعج حسبق العمل من الجهد إيه النغنيت وإنه يتعدل والله حما بهدر خسار الغفور بو ولهذا من ذا الرقاء وإنه يداني جهد أذي رجاء صدار بالعالمين أذيك العمل من ذا الجرخة وإنه يداني مظلوم مغلوم أذي رجاء صدار بي ولا بد أن ينسى يا أيها الذين آمنوا إدراغ صدار إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله هذا كثير لعلكم تفلحون ما لازم مرقى ما كيني اكيني وعان بيني واي كبير الدين نوم بيني واي الدين قبريد بيني خوبي وعان وخطا وان ومخالي وذان من دماء الدعوة نغذي السلوك نغذي التصرفات من دماء كان مرقي في الحالة ذوار ان اشتبات باش قليدان اثبتوا اثبتوا ما غا ان اشقوا لابد دي الصلاة باش ينصى ولا بد شيء ها الله أكبر نعم ولهذا مرة وندفع عنك الحق مرة ونقبر الحق مرة ونتقن مجهود باش ندير الحق سواء دي ثودري نغذي الشهادات نغذي كيودان نغذي مني ما تجيب اقحنجان اقمهرج اسبيتار لبارا مرة ونتقن مجهود ولا بد في انصار سلال بزيس يقبل بس يكش اضعاف مضاعفة وخاي وخاي وعارحة وخاي وعارحة فشوف القرآن قرن فمن اعتدى عليكم ونخهم غيب حدان فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم ونخهم غيب حدان تعدى خاتم لكن يوم عندهم الجيش جد ينغلى فالله سبحانه وتعالى لابد ان ينصار أذب الحق بإذن الله تبارك وتعالى إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال القرآن العظيم نعم ومن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. نعم. فالآيات كثيرة في القرآن. قال النغة قال انت مري إصبار يقوم الباطل خمس لتدى في ثماني ما إصبار ما شوى يضرق ويضرق ويسمح ويحرم. ولا بد الله سبحانه وتعالى أتينصر أزيت يقبر نجهود مني أزيت يكشر جادة مقرر. النبي صلى الله عليه وسلم من ريقة يقارن لا تتمنوا لقاء العدو وقابوية معلك نش معلك تغيس العديان معلك تغيس إني ويحرم أفارس تيري غاس الجهد تيري غاس الجهد يكواربو النس نغذي يرزق النس ليه يقارس الشدرقي ويما ويخسنا دياس ياس مرحبا. لا والله النبي صلى الله عليه وسلم يقال وتمنى تساوي تستعد شامات المرقى مني ويحرم واتمنى عمّا اسأل الله العافية تصل رب العالمين كني وعافى أخو متبعد إني وعان وخلفا ومن غجودا نغنت وقابون بديتو غيدي نرق نغمو نغم بدغيتو إني والله حمد شنغات نغم راو في من دس. لا والله وقع شيء مواحر أو راو واحر اسأل الله العافية ما لا تولي سن حاج نغم دايسي ودان وقابوم عليك نشرق جغامو. لا والله سأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاثبتوا واصبروا ما رأيتوا قارون ذات مرقمين يقارون صباح صباح فإن الجنة في ظلال السيوف من يجد الجنة إن نغق تثيرين السيف هم يقان تثيرين السيف في الجهاد جهاد يتريس وهوار يتريس فوس يتريس وقرة يتريس من زماغ يتريق وإذا يسد للجهاد إذا يسد الجنة نيشا هذه الجنة في ظلال السيوف عاوني قرن غيبس تنفرتم فانفروا ما لنا نوم كغار حق كغار كغال جهاد كغال شهد الحق كرتين إذا وريه حنجان إيا يزن إذ مغارين كرت قد النظام قرارة كرت قد النظام ذي المسجد كا كا كا من غامين نش كا كا إذا استنفرتم فانفروا وتقبوا حلاسة ذيهم وانشوا ذي روح بورحات وتقسمك انت ذي الساعة مرة ابنك مرة ابنك ناخوف لوخ وغادا نغي من شام وورثني ما نشوى ودي غبيب نشغلني نشوى هذا السينو نشوى سفهمو نشوى أخصو انت كوشة قديني ديني في زماء كوشة انت من الموية زماء عاود ودي بيان ملكة هذه خاوضوها هذه السيور جيز نحيش واتي السين. لا مرأي ظهرت الإنسان أبريد دي ظهرت فوق من غاس كارني وذاني تولى ما ينفع نعم فذيكا إذا استنفلتم فانفلوا لأنه نشين يمثل من وان السين ومقان تعدي انت ولد الحرام انت ولد الدم وان قبر الظلم والدين شنوها امسر من يعدون مار نهارا وان تويري شان نهارا وان سني والو ولكن امسر من وقبر انت عدين اغلا وقبر الظلم وقبر المنكر غاسل مكذلها نمري طيرها بلا المجرع ما انصار ذي قوم يخفن نسوها اراد ذي الجنفة ذي الجنفة يخفن نسوها ذي يخفن نسوها قبريوها يمين ديوان قبر تعدي ولا الظلم ولا الشاء ولا تسمين واحرين ولا تسمين الدين حرام ما روات القبر هذه المعيشة هذه المعاملات هذه التصرفات هذه السلوك هذه كل شيء هاي مثل من المويدان ذي ربدا ولا لا تغاي مثل من مش هسنقين الكفار المشركون مش هسنقين المشركون ذي مكة مش هسنقين والله يسحاق انتن سمسي عد بنتن جينس نبرخ وعديت زوارها شافنتن وجرنتن ما تجين شم من وابس الجين ولكن من نصني قال القرآن اوه قال كفوا أيديكم أقيموا الصلاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة من هذه فتنهم زدموها عبد السلام تما رامش قال عذابه ولكن قال سن تغيب السنش ويقى فرمو ويقى وتقوى وتفق وتزوى وشتفق فنك زرزلوى في بسنك زرزل سبحان الله مرة العذاب تغيري قال سن وتقذفوا ولو الله خير لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك هم يفق ناورا أدفنتن أدفنتن بها معركة بدر روح الغاس من الدوات غنجن الدوات الشرب من غا أحمد أحمد القرعة زيت مواس تماما أدفنتن أحمد القرعة أنا خاص نقضى نهائيا أهلا تيف مشين ناورز العذاب ناورز تمالا نارن جذاد زلي درمان يا ورق تو يا دغارب زي السلطة طوان تو يا زلسي دغاري باش هذي فنغل والله العظيم خلاص حوص باني نسلم افغن دوم ادغار فغن هني دروسي الزن تيني من يجا والله لا ينصاري في سلاط بيش النصر عظيم لا إله إلا الله أصبر وجه رح بورحة وتقبوت شلوخي وذان وتقبوت بالاستعراض اسمع والله حمد كذلك بأحد بمعركة أحد كذلك وسند غاس نعاود نساكن ما كذا نغرب مدي بدرك إنه نغرب لي أحد عاود تاني وسيد والله إلى نهز من خمزوة إلى أنه يمسر من جين فلطة خارف الأوامر سيدنا رسول الله فيوقع ليس بعض الانكسار إلا أن المسلمين أجوا ذنو بفتح مكة مش حذر عهد إيش عارك يسني جنب يزعز من العهود كورا ما فير ما كنت راتو إلا نشينا قان غيم باسسي واد حجيشا أرين تنزي مكة مش حذر عهد مش حذاور مش حذ شروطي كيسني جين ورغم ذلك أربي مين صارفا إنا فتحنا لك فتح المبين والله لا يفتح يفتحت لرب العالمين إلى وسين تغاس ذين بجا وذان مرة إن سني ومين دومي ذال يوارخته من غج إن صار يسي لرب العالمين إن صار عسكاينو يهزمك النيو يذجيك النيو إمين دومي تغلو مدو مجغ ننسي واش كذو مثنغ مسو مثنغ إمين تخسد إمين توريد إن سيواري واحد الله يسعد حالك بير. رأيت إرخات وريت أوه أعقب غاسيدنا علي نعقب غاسيدنا علي وصمت الناس مرد جهد القاس تريدي وذانا راح تواني كومبات مش مردنا مش راح تشاغات ما غاي الناس واني تقنت شولو استعراض قبري وذان كسويلة والله حمي بهدر استدار بالعالم أرخ غاسيدنا علي انت بروبيا بيرسونا انت سيمانت الشخصية ومن ذا سنخزا غيره مشنها وخقت سرمخت مارة سيدنا علي إلا تغوص ما حد لسي تغوص قوة للجهاد يفتح السلال بيجن قوة وغاس وتزمى ورزجنا في قبر غاس إذا سيدنا علي أرسو بد ما قد سيف النسوة ما في السناب عايز نغد زير من الشيء مش جد سيف غاس تغى لا إله إلا الله نغلا ورغم ذلك عم صويت جلست عراض ورخ يجري وسيني يجري كاران قنبطي ولا إن في المشركين ولا ديج ونسيم اتجايي وذا انحمد تانت النيف حماو سين دغات النيف سينين يلا زيت انت يوم تسجن دي معركة بدر ببدر مين دا سنال بذا انت جن صغيون ما نبداني يا سن شاب محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبداني اني زيت تجل شنعة ما نبدا فران ما نبدا فران ما نواجه فران نهني غاس قان والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسقى ويسنين والو أنا ميستر من الزون أنا ميستر ويخاز زون السن إلى الزون خس يتعميس وديخي إني غير روح لأنه جيد المدينة الأنصار يسنقى يا الزخر المهاجرين ليو أخني من ده من إجا الناس علي والخوتشاوها قواد من غير جينا قد عدنا الصاص اسكاد عالي اسكاد زعفار اسكاد والمصري ثين سنه دي اسكاد جيت حميس هم يتغكان روح المقابرنا كثيرين نغري رف رف رف وين تنزل تمام اثنين نغين كورجين غاولني النس ونغري الزيتر في زمن قولني ذي كثير مقابر لا اله الا الله نغلا ذي بادر ذي احد كذلك مال الماني الجن ماني واجسا مرة ونتدعان في القوة غادي يمس الضعف يسقاني مزيغة مرة ونتقن تشولو خيوذان سمين غاس مين يخفي عنها القوة لني سواء في الصحة نغذا قراني مين يخفي عنها لابد في الأربة يهزم لابد فيه المصروع نعم المصروع لابد أن يصرعه الله سبحانه وتعالى الداعي إلى ذلك سبحانه كذلك بمعركة الأحزاب معركة الأحزاب يفقدي الجنت وقد استقوذ زي سمغاري والله إلا استقوذ متعوان كان مشيني مسر من المزيز مسري مزيغ نشتنخت وغيظ أحرم ضمن الزيغ عشر سنين حيث عشت شنانخ قانا سيوني مزيغا تغت جنشان وصايف ذي رسواق ذنو زانتن قانا سقواني تدرس الغول قانا سرس الغول يوني انت قانا عمر بن ود عمر بن أبي ود نعم واني تتغى في فرصة الاستعراض القوة والدوك صغير ينقبر نقع يولي معركة الأحزاب. الأحزاب قد ولدوا مثقال مون اندو عرب دي الجزيرة من كمرن وهند اسمون اندو ذاين اسمون اندو ذاين نسي وكاس محمد خصم قبان هارا كاس الغزوان نقارس غزوة الأحزاب نارين جاء يا جيث انسلاب بيسكا سنقصمير يا جيث انوالي سني الجورة تغطي بد الله كل شيء قربي سنقصمير منه ولكن قبل ذي بذا الشغلة ونتيت رأس الغولة وعمر بن أبي ود يفقد يتريغا عاود في النبي صلى الله عليه وسلم يقارس مالي الدجال ويقال جلايز يفقد ولد الداعي إليها باغل واني تغيق قلت شولو خيودا بالاستعراض كسويلة واني والله العظيم إلى الله سبحانه وتعالى ما يهزمي ولتا يقارس القواعد دي حدي غوى عرب فورتك نو انت يقارس ومن يهزم ويخسنا دي فقد يفق ويخسنا دي ياسا دي ياسا والو وخسار ناس أرزانيتي وخسار انت الناس ليش موضت النبي صلى الله عليه وسلم الناس سيدنا علي كا الناس لو يشقى مقام الشير ركوا فامر المثنى غزهنما كني وقف قام ملث المثنى تحم غاز جنس ايوا ويقتنا دي رح غاز جنس قام شخص غاز رح غاز جنس يلا زين كنت اي نسني في ساعتهم كا غير فا ايكا غاز يفشستي في النسي قصار الضس ايكا يروح غاز ايه رح خيضان ايه رح خيضان الناس سيد شيك مريض سيد خيضان الناس مين تعني الناس شقانا يا علي بن ابي طالب الناس ايش كمين تعني الناس شقانا يا عمرو بن ود الناس و واني تترخوا الكافر الناس عبان خايك كنشيد كذا مزيان دابا اش تغسنخ ايوا حشومة خايف باش نغلط وغتسلحي غدي بابا يزعما واش نغلط الناس لا وجلش داد المخيار وجلش داد لنقال مش لنقال سن ودي ذا مزوان سن اني خوارابي نغاك جسني اللي يدر فورتي قد سكني اجنش بوركي السعقانة ايضا مزيان انا يروح غاو غيورة روح غاو يدي يقضى خطوة الناس بتغلش قدين يا يظلم قرن وراضي نغاك جسني وليدي اذا بنيرتو كي يدن صح ايو الناس نالي سيور نشال نعم الناس سيد خضام الناس واه الناس واه الناس واه شو سيد خضام شقين خويس ام مغرب كومباتنش الناس ودي قاع عبان خاك كل شيء الناس لا مني غاش مامش الناس ماش غانك الناس انسي غيام بودي كومباتي ماش بدا يمو الناس انسي غيام واه شكتني خويا تمش ليه ما عاد يلا هو خد دبلك حر ورث ما تجي تو يسكر فيه ويزد الدفوت يكسي ذا الدف من الدفوت ويكدي نمو لان الداعي الى الباء الى الى الى المصارعه باغي معتدي لان المعتدي ولا بد فيه الانتظار بالعالم ولهذا يرجو الله يرضى عليكم بانه سنمي القران العظيم ذيس انما بغيكم على انفسكم ها واللي غي تعدى واخي يتعدى في الحقيقه يتعدى اخر عمان فمن نكث فانما ينكث على نفسه واللي غي يخذ عند عهد وور إنما هو يخدع ودي يخدع وني وني وني كذي جاي وين لا يخدع في الدم زوا لا كذلك البغي إنما بغيكم على أنفسكم آمن بالله سبحانه وتعالى إي وضحان غيبينا نغل البغي والنكث والمكر والمكر إن نغل كل شيء ونغي قند حاج تعفلت يا إزمت والله إليه قتي يخفن الدم زوا وشاخ زاول نتو غي تغنجني زنو زي غير يقال صال يحفر شي حفره الخوه المؤمن في هاي تغيب الحليب الحليب اللي يحفر شي حفره الخوه المؤمن في هاي غيب يقال الزنق دي النظوة والله إلا الزنق دي النظوة يقال صال اللي غيغ زنشان وحفاية ومات والله حما يغضى ذي سنتا ذي مدوة يقال زنو زي غيوها والحليب واللي يحفر شي حفره الخوه المؤمن في هاي غيب وش يقال الزنق تري غسهم جونين ومش حارة تصم انتنا نعم ولهذا ويحري الشغلة يخلي قبل انتم من غدا ومين يغنشين ما كان غمظلو من مرة مش تورم هيني ثاي مش تورم هذين يغنيت وكان غمظلو من وا مظلو من سواء ديه مواث انه غني غير دي مريك نغماني من جا مظلو من الحق نغي وضع الحق نغي يفادر ذا دي مريك سا الحق يمثل من يفادر وخاقين جيب ودين مونن من غير قرش ولا مال حق يضيع بيها غير بنانغ ما يثمن كواز ما نقضح عزلنغ ماني ما نبقى مغلوبين من دار غير خصن ولا بد يخصن غنمو ولا بد ان مون خدينا مروان مون خدينا وغنقضي حاجه عمار انا نغي نتراب ان شاء الله يا رب اسمنا نغي يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.